بطلنا دول هيبطلوا كل يا و ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم Thank you. جميل يا عم الحاج. بسم الله

وَلِنَّا Oh.